يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فهذا هو الدرس الاول من دروس هذه الدورة العاشرة المباركة في التوحيد كتابنا الذي وقع عليه الاختيار لهذه الدورة هو كتاب تجريد التوحيد المفيد تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني تقي الدين المقريزي ولا بد من التعريف بهذا المؤلف بإيجاز وذلك لأهمية هذا المؤلف فإن المؤلف يعرف بالمؤلف ويدل عليه كلما كان الكتاب مهما كان مؤلفه مشهورا معروفا بالعلم والنبع عن عقيدة السلف الصالح كلما كان العناية به والاهتمام به أكثر ولد أحمد بن علي المقريزي ولد في القاهرة سنة 66 و700 للهجرة ونشأ بها وكان في أول أمره حنفي المذهب ثم تحول إلى شافعي المذهب ولي الحسبة والخطابة والإمامة في القاهرة مرات حسبة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتساب هذا العمل لوجه الله تعالى وهو منصب ديني رفيع وهذا لا يتولاه في العادة إلا من كان ثقة أمينة دخل دمشق وعرض عليه قضاؤها فأبى تأسيا للعلماء من قبله وكم من عالم عرض عليه القضاء فأبى تورعا وخوفا من أن يقع في المحذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تولى القضاء وقد ذبح بغير سكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولأن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أي هذا العلماء الربانيون يتورعون عن تسلم المناصب المغرية التي قد يقعون تحت ضغوط سياسية للساسة أو يغرون بالمال بواسطة الرشاوة. فلهذا كان بعضهم يفر من القضاء، وبعض أهل العلم كأبي قلابة فر من العراق إلى الشام، وبعضهم ضرب وصمد وصبر على تولي القضاء، والمقام لا يستدعي سرد الأسماء، فهذا معلوم في أئمتنا وعلمائنا. عرض عليه قضاؤها فأبى ثم عاد إلى مصر. له تآليف أي مصنفات كثيرة، من هذه المصنفات كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وهو لعله المعروف بخطط المقريزي. وله كتاب السلوك في معرفة دول الملوك، السلوك في معرفة دول الملوك، وهذا في التاريخ. وله كتاب إمتاع الأسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والحفدة والمتاع، وهذا في السيرة النبوية. وطبعا هو منسوب إلى مقريز، إلى نسبة إلى حارة المقارزة من حارات بعلبة، فأصله منها. ومن مصنفاته تجريد التوحيد المفيد، وهو كتابنا هذا الذي بين أيدينا نتناوله بالشرح والبيان قدر الوسع والإمكان. هذا الكتاب له شروح، بعضها مسموع وبعضها مطبوع، يعني بمعنى أنه مكتوب وإن كان لم يطبع على شكل كتاب متداول فيما أعلم. فمن شروحه المطبوعة شرح سليمان بن ناصر العلوان، وهو شرح مطول يقع في لا يزيد عن 300 صفحة، وشرح أرجح منه، وفي ظني أنه أصفى وأفضل، وهو شرح محمد تمان الجامي، ويقع في 160 صفحة، وهو ونحن بصدد الاستفادة منه. توفي المقريزي رحمه الله 45 و800 للهجرة، وترجم له أكثر من مؤلف، ممن ترجموا أو كتبوا تراجم وكتبا في التراجم والسير، وأفردوا في ذلك مصنفات. ومن هؤلاء الذين ترجموا له ابن حجر في إنباء الغمر، وكذا السخاوي الضوء اللامع، وكذا الشوكاني في البدر الطالع، وأرقام الصفحات موجودة عندكم. وكذا ابن العماد في شجرات الذهب، وكذا ابن تغري بردي في المنهل الصافي، وصديق حسن خان تاج المكلل، والزركلي الأعلام، وعمر رضا كحالة في معجم في معجم المصنفين. هذا الكتاب أيضا إخواني حقق أكثر من مرة من أكثر من مؤلف، ومن أفضل هذه التحقيقات تحقيق أخينا فضيلة الشيخ العلامة علي بن حسن الحلبي، وفقه الله تعالى وحفظه الله، ونحن نعتمد نسخته وهي التي بين أيدينا في هذه الدورة، وقد اعتمدناها لأنني في اعتقادي أنها من أفضل التحقيقات والطبعات، وهي مطبوعة عن دار عمار، وهي من أوائل الكتب في العقيدة التي حققها أخونا الفاضل الشيخ علي حفظه الله. ولهذا أورد حفظه الله تعالى أي أخونا الشيخ علي المحقق نبذة مفيدة في بيان صفاء العقيدة. أولا ينبغي أن نعلم أن العقيدة إخواني هي أول العقيدة، معرفة العقيدة الصحيحة هي أول واجب شرعي على المكلفين. أول ما يجب على المكلفين أن يعرفوا العقيدة الصحيحة، أن يعرفوا ربه، أن الله هو ربه، أن الله هو ربهم، وأن الله خالقهم، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن الله عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذه النبذة المفيدة في بيان صفاء العقيدة المقصود بها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه العقيدة البلاغ المبين، ولم يخفي من أمر العقيدة شيئا فضلا عن الشريعة، انطلاقا من قول الحق جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكيف لا يبين صلى الله عليه وسلم العقيدة بكل مسائلها وهو قد بين ما دون ذلك بكثير؟ قد بين للأمة صفة استنجائهم كيف يستنجون، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيف نستنجي وكيف نتطهر. والعقيدة فيها تقرير مصير الإنسان، ولذلك ولهذا كانت العقيدة أولا وقبل كل شيء. أول ما يريد الإنسان أن يدخل في الإسلام يجب أن يقر بهذه العقيدة ويدين لله بهذه العقيدة، وآخر ما يخرج من هذه الدنيا يخرج على هذه العقيدة، يلقى لا إله إلا الله عند الموت. فلهذا كانت هذه العقيدة من الأهمية بمكان أن الله عز وجل أنزل من أجل إقرارها وتوكيدها الكتب، وأرسل الرسل، بل من أجلها قامت السماوات والأرض، بل من أجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول المؤلف، وهذا طبعا عبارات مأخوذة من كلام المؤلف من كتابه الكبير الخطب المقريزية في المجلد الثاني صفحة 56 بعد 300، يقول: اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب وفي العرب وفي العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من العرب من أشرف قبائل العرب، وبعثه في العرب لينذر العالمين، فبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم في أمة العرب. بعثه لما بعث من العرب نبيا، لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء من تلقاء نفسه، وإنما اصطفاه الله واختاره وبعثه من أشرف أنساب العرب ليحمل هذه الرسالة ويؤدي هذه الأمانة. بعثه نبيا، نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بيا أيها المدثر، لأن أول ما نزل عليه من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وثبتت رسالته بسورة المدثر في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال: إلى الناس جميعا. إذن هذا فيه رد على من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الأميين فقط ونبي العرب، وأنه لا شأن له ببقية الأمم والشعوب. يكذب هذا الزعم وهذه الفرية وهذا الادعاء قول الحق جل جلاله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ختم الله به الأنبياء والرسل وجعله بشيرا ونذيرا للعالمين. فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. ولئن نسيت فلن أنسى، قبل أكثر من 10 سنوات وأنا ألقي محاضرة في مسجد التوحيد في مدينة مانشستر أو مدينة ليستر ولعلها ليستر، إذ استوقفني شاب في آخر المجلس في المسجد من إخواننا الجمالكيين، وأنا ما كنت أعرف أنه غير مسلم وأنه بعد لم يسلم، وإنما جاء يستمع لمحاضرتي. فرفع يده وتكلم باللغة الإنجليزية وقال كلاما طبعا فهمت بعضه وترجم لي البعض الآخر، قال: يا شيخ، أريد أن تعطيني، توقفني على آيات تثبت أن محمد هو صلى الله عليه وسلم هو نبي العالمين، وأنه ليس للعرب فقط بل للعالم. فذكرت له ما قرأت وما تلوت عليكم من آيات، وزدته قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة متواترة وهي قراءة الجماعة وخاتم النبي. وأوقفت عليها ورآها من المصحف باللغة العربية وقرأ ترجمتها، فقام من ساعته واغتسل، اغتسل في حمام المسجد وصلى معنا العشاء شاهدا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه شبهة يروج لها أعداء الإسلام النصارى وأهل الكتاب وعلمانيون وغير ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب فقط، لا شأن له بأمة أهل الكتاب ولا بالأمم الأخرى. فهذا معنى قول المؤلف: لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا. وهذا لا شك فيه تشريف للعرب، إذ بعث منهم نبي آخر الزمان. ونحن إن كان لنا أن نحترم أمة العرب فإنما نحترمها لأنها أمة القرآن، ولأن منها محمد صلى الله عليه وسلم، واحترام الصالحين منهم فرض وواجب علينا. وفي هذا دعوة إلى أمة العرب أن يتقوا الله وأن يظلوا في الريادة والقيادة، وأن يظلوا في صدر الأمم، لا أن يتهاووا إلى الهاوية وأن يعودوا ويرجعوا القهقرة إلى ذيل الأمم، لأنهم فيهم أول ما أنزل الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والناس تبع للعرب، فإن صلحوا صلح الناس لأنهم في محل القدوة، وإن فسدوا فسد الناس. ولكن لا حجة لأحد على الدين، هذا يقول: أنا عربي ولذلك أنا حجة على الدين. لا، الحجة الإيمان، في الإيمان والعمل الصالح، في تجريد، في إخلاص الدين لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة ألا يبطئ بك عملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقل: أبي كان مفتيا، وجدي كان قاضيا، وعمي كان خطيبا. كل هذا لا يغني عنك شيئا إذا قصرت في العمل. وصف لهم ربهم، وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى، أو وصف لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم ربهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته العقيدة والتوحيد، ووصف أي النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين جل جلاله، رب العرب والعجم، بما وصف به نفسه الكريمة، يعني من غير زيادة ولا نقصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه ما أوحى الله إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، لا يزيد ولا ينقص. الله عز وجل وصف نفسه بصفات، بصفات جليلة له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونزه ربنا جل جلاله نفسه عن كل عيب ونقص، وأثبت لنفسه صفات الكمال. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بوحيين من عند ربه، وحي الكتاب وهو القرآن، فتلا هذه الآيات، آيات الكتاب العزيز، على أصحابه، وأصحابه بلغوا من بعده، حتى وصلت إلينا هذه العقيدة وهذا الدين كاملا بلا نقص. وبوحي السنة أيضا بالأحاديث النبوية الصحيحة وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو أعلم خلق الله بالله. من أعلم خلق الله بالله؟ أنبياء الله، وعلى رأسهم من؟ إمامهم وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين صفات الله كما هي بالآيات المتلوة المنزل عليه وبوحي السنة. ووحي السنة مبين لوحي القرآن ومفصل له وشارح له. وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما وصف الله نفسه في كتابه العزيز أي القرآن المجيد الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، على فترتين، فترة مكية وفترة مدنية. والفترة المكية من خصائص القرآن المكي أنه كان فيه تقرير لعقيدة التوحيد، لأن الآيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجتمع يعيش بين ظهراني المشركين. ولهذا نلاحظ أن القرآن المدني تقرير أحكام، وفي ذكر المنافقين، ما في للنفاق أثر في الفترة المكية لأنه كان شرك وكفر صراحة صريح واضح. ما في ولا آية مكية تحكي حال المشركين لأنه حال المنافقين، لأنه لم يكن نفاق يومئذ، إنما كان الكفر الصراح والشرك الصراح. هذا الكتاب العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. سمي روح لأنه يأتي برسالات الله، برسالة الله التي هي بمنزلة الروح، لأن الرسالة حياة، الرسالات كالروح للخلق تحيا أرواح الخلق، كما أن ميكائيل ينزل بالقطر مسؤول عن القطر الذي هو روح الأرض والزرع والضرع، وإسرافيل ينفخ في الطوب فتحيا الأجساد وتلقى فيها الأرواح، جبريل عليه السلام سمي في الروح لأنه هو روح الخلق يأتي بما يحيي الخلائق، وهي هذا الدين وهذه العقيدة وهذه الشريعة. كل الأنبياء نزل جبريل عليهم بالوحي، وكلهم دعوا أقوامهم بالتوحيد وللإيمان، وحذروهم الشرك والكفر، لهذا سمي جبريل الروح، تنزل الملائكة والروح فيها، وهو رئيس الملائكة، وأفرد هنا في الذكر للتشريف زيادة في التشريف والتكريم، وإلا هو من جملة الملائكة، لكن لماذا ذكره الله عز وجل؟ أفرده بالذكر لبيان فضله وبيان كرمه وتشريفه وتشريف الله عز وجل. وهذا يشبه قول الله: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فهنا ربنا ذكر الملائكة وذكر جبريل وميكائيل، اليوم ميكائيل، لبيان الأهمية وللتشريف. هذا بسموه يعني عطف الخاص على العام. والأمين لأنه مؤتمن على وحي الله، الله عز وجل وصفه بالأمين، والرافضة يتهمونه بالخيانة ويضربون على أفخاذهم ويقولون خان الأمين، فكيف يكون أمينا وكيف يكون خائنا في وقت واحد؟ لأن منهم طوائف تعتقد أن علي أولى بالرسالة، وأن جبريل أمر بها إليه فحولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر عياذا بالله، أن يعتقد أحد يزعم أنه من المسلمين أن عليا أولى بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عليا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل تواطأ، وأن الله عز وجل سكت عن هذا، عن هذه الخيانة. تعالى الله عما يقول هؤلاء وغيرهم علوا كبيرا. وبما أوحى إليه ربه تعالى، يعني جبريل عليه السلام نزل بآيات الكتاب العزيز على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورب الله عز وجل أوحى إلى نبيه وحي السنة، وحي السنة إما من خلال الأحاديث القدسية وإما من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة المنقولة إلينا بالأساليب الصحيحة. والحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يعرض عنه، ولا يسع أحدا أن لا يعمل به، حتى لو كان حديث أحد، فإن أحاديث الأحد تقبل في العقيدة، ولو رددنا أحاديث الأحاد في العقيدة كما هي عقيدة المعتزلة وغيرهم لا نسفنا ونفينا كثيرا من العقائد السنية السلفية الصحيحة. طيب، الله عز وجل وصف نفسه في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم وصف ربه. فما هو موقف الصحابة من آيات الأسماء والصفات؟ يعني ما هل كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتلو عليهم قول الله الرحمن على العرش استوى، هل كان يسألونه كيف؟ لا، لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك عنه البت، لا يعرف هذا إلا من واحد سأل الإمام مالك وهو من أتباع التابعين. يا إمام، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف؟ فالإمام مالك غضب وأخذ يتصبب عرق علته الرحضة وتغير لونه، لأنه سأل عن الكيفية، سأل سؤال بدعي، سؤال لا يعرفه السلف الصالح، سأل عن كيفية الصفات. فالإمام مالك أنكر عليه أن يسأل عن الكيفية، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية، الكيفية السلف كانوا يذرونها ويفوضونها، وكانوا يعلمون أن هذه الآيات، آيات الأسماء والصفات، لها معاني ثابتة وليس هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله كما يقول بعض أهل الأهواء والبدع. ثم قال الإمام مالك وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه من المسجد، فأمر بإخراجه من المسجد. الصحابة لم يكونوا يسألوا عن معنى قول الله الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم يخافون ربهم من فوقهم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما كانوا يسألوا عن هذه الصفات لأنهم عرب أقحاح يعرفون معانيها، وأن الله عز وجل يثبت لنفسه في هذه الآيات الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن الله عز وجل كما له ذات مقدسة له صفات مقدسة جلت عن التشبيه وجلت عن التمثيل وجلت عن التكييف. كانوا يعلموا أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، وأنه لا أحد من الخلق يشبه ربه تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال الشيخ فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم، لم يسأله أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم حتى لو كان ابن بادية دون ابن القرية في العلم والتحصيل لبعده عن الحاضرة وبعده عن العلم، عن معنى شيء من ذلك، عن معنى شيء من آيات الأسماء والصفات، كما كانوا يسألونه عن أحوال القيامة والجنة، أحوال القيامة والجنة والنار والأحكام سأل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في القرآن عندنا 14 سؤالا وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فيها سؤال عن التوحيد أو عن الأسماء والصفات العقيدة. يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الساعة. إذا هذه الأسئلة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد سؤال وجه من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن اليد، يسألونك عن الذات، يسألونك عن الساق، ما في شيء. إذن إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لا نقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام والتغليد والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن. الملاحم يعني هي المقاتل التي تحدث في هذه الأمة كما حدث بين الصحابة من فتن وملاحم ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث يعني كتب السنة معاجمها ومسانيدها وجوامعها. كتب الحديث، كتب السنن، كتب الصحاح، المعاجم، معجم الطبراني الكبير والأوسط والأصغر، ومسانيدها كمسند الإمام أحمد، وجوامعها كالجامع الصحيح، وغير ذلك من دواوين السنة التي ما تركت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينته. أكثر من 100,000 حديث في هذه الكتب بل ويزيد عن ذلك، وأقول أعني الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ: ومن أمعن النظر، يعني دقق النظر، أمعن النظر دقق النظر في دواوين الحديث النبوي. دواوين هي المجامع، سواء كانت سنن ومسانيد ومعاجم وأجزاء. لأنه بعضهم ألف كتب الحديث على الأبواب الفقهية، وبعضهم على حروف المعجم اسم الصحابي كمسند الإمام أحمد. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم يعني ضعيف عن أحد من الصحابة. ولماذا يقول سقيم والسقيم لا يحتج به في الفضائل فضلا عن العقائد؟ من أجل أن يبين أنه ولا يعني تطمع في رواية حتى ولا ضعيفة عن السلف الصالح أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من آيات الأسماء والصفات. علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم. اختلاف طبقات لأنه فيهم المتقدم وفيهم المتأخر، فيهم العشرة المبشرة وفيهم من بايع تحت الشجرة وفيهم أهل بدر وفيهم السابقون وفيهم اللاحقون، ولبعضهم فضل على بعض، وفيهم من تفرغ لرواية الأحاديث ولازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه كأبي هريرة لا هم له إلا أن يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول وما يفعل من شأن هذا الدين. فهؤلاء كلهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن أحد أنه سأله أو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات لأنهم لم يكونوا قد دبت فيهم العزمة، فكانوا يعرفون ويفهمون مراد الله من آياته ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. لم تكن العجمة قد تسربت إليهم فأفسدت فهمهم هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن العقيدة واضحة وجلية وسهلة، وأنه لم يكن يتكلف السؤال واختراض أسئلة ليس لها محل من الإعراب، وليس لها مقام ولا داعي لإيرادها، لأنهم على الفطرة لا عندهم إشكالات ولا عندهم شبه حتى يطلبوا إزالة هذه الشبه. كان يكره أن يتكلف الأسئلة غير المجدية والأسئلة غير المحتاجين لها، انطلاقا من قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، وانطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولهذا ثلاثة عشر سؤالا فقط في القرآن الكريم لا غير، بل كانوا يتحرجون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أعرابي من البادية فيكون أجرأ على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول، وهي كلمة استطراد، هذا كلام الذهبي. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية، يعني صفات دائمة باقية. أزلية يعني لا بداية لها ولا نهاية لها. أزلية بمعنى أبدية دائمة من العلم. هذه صفة العلم صفة ملازمة لذات الله، صفة أبدية. صفة القدرة، الله عز وجل قادر، وقدرة ملازمة لذاته الشريفة لا تنتهي. وأيضا الحياة، حياة الله أبدية سرمدية أزلية. المخلوق مخلوقات حية ولكن حياتها ما يعني ما مربوطة بزمن، بزمن مقدر. هذا يعيش 60 سنة وهذا يعيش 70 سنة، هذا يزيد هذا ينقص، هذا يموت طفلا صغيرا، هذا حياة محدودة، لأن المخلوق خلقه وإيجاده من الله تعالى. الله عز وجل يحيي متى شاء ويميت متى شاء. وصفات الله عز وجل كما أن القول في الذات، كما نقول في الذات نقول في الصفات، إن أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يقال في الصفات يقال في الذات إثباتا ونفيا، إيجابا وسلبا. فحياة الله أبدية، وإرادة كذلك، وسمعه وبصره، وصفة الكلام، فالله عز وجل متكلم متى شاء وكيف شاء إلى ما لا نهاية. وصفات الجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، كل هذه الصفات ما كانوا يسألوا عنها ولا عن كيفيتها، يؤمنوا بها يثبتوها لربهم، وكانوا يسوقون الكلام سوقا واحدا كله من باب واحد، فلا يعاني هذه الصفة بخلاف تلك الصفة. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه، يعني أثبتوا لله وجه على ما يليق بكماله وجلاله. واليد، ما قالوا اليد هي القدرة، ولا قالوا هي النعمة، ولا غير ذلك من فلسفات المتكلمين، وإنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، يعني هم يثبتوا لله الصفات وفي نفس الوقت ينفوا عن الله مشابهة المخلوقين، لأنه انطلاقا من قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المؤولة وهو السميع البصير، رد على المشبه الذين شبهوا الله بخلقه وعطلوا صفات الله. فنحن وإن كنا نحن معشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله لا يشبه شيء ولا هو يشبه شيئا من خلقه، لكننا نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما يليق بكمال الله تعالى. قال مع نفي مماثلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم، يعني أثبتوا صفات الله بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد إلى تأويل شيء من هذا، لم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء من هذه الصفات، ورأوا بأجمعهم يعني إجماع ما في خلاف. شوف أكثر من 120 ألف صحابي اجتمعت كلمتهم على أن الصفات صفات الله عز وجل ثابتة لله كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. كل الصحابة ما انفرد أحد منهم فخرق الإجماع، كلهم أجمعوا على هذا، لأن هذه العقيدة التي تلقوها من نبيهم، تلقوها من كتاب ربهم، وأخذوها من فم فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وهم أمة الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد هذا المعنى، يقول: لقد تتبعت آيات الأسماء والصفات، فقد كنت أقرأ في الآية الواحدة نحو من 100 تفسير، نحو من 100 تفسير أو يزيد، ولساعتي هذه، يقول شعر ابن تيمية، لم أقف ولم أعلم أن الصحابة اختلفوا في آية من آيات الأسماء والصفات، يعني أولوها أو حرفوا معناها أو فهموا معناها خلاف مراد الله عز وجل. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الحبر البحر يقول في الآية الواحدة من آيات الأسماء والصفات كنت أقرأ نحو من 100 تفسير، أرجع لنحو 100 تفسير لم أعثر على رواية لا صحيحة ولا ضعيفة تثبت أن الصحابة أولوا آيات الأسماء والصفات. ولم يتعرض مع ذلك أحد إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله. ما عندهم لا عقل ولا أذواق ولا رؤى منامية ولا حكايات وخرافات، حاشاه من ذلك، لم يكن عندهم فلسفة ولا منطق ولا علم كلام، ما عندهم إلا العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. قال: ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية. الطرق الكلامية هي إدخال العقل والجدل والمنطق والفلسفة في معرفة الصفات، إعمال العقل وعرض هذه الصفات، صفات الرب على العقول القاصرة، وإدخال علم المنطق اليوناني والفلسفة الإغريق الموسيقية وغير ذلك للوصول إلى حقائق صفات الله عز وجل وأسمائه، وما كان عندهم إلا التسليم والإيمان، ولا أدخلوا مسائل الفلسفة. فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر. أول بدعة كانت بعد يعني أن أجمع الصحابة واتفقوا على أمر هذه العقيدة، فظهر غيلان القدري وقال بالقدر، وعمر بن عمر رضي الله عنه لما حكى له أحد الصحابة والتابعين أن هناك ناس يقولون لا قدر، فقال بلغهم أني بريء منهم وأنهم بريء مني حتى يقولوا بالقدر. وذكر أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا وفضة ما قبل من أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فمن أوائل هذه البدع بدعة الخروج، وبدعة القول بالقدر، وبدعة القول بالرفض والتشيع، وبدعة كثيرة فأضلت الفتن بقرونها، وقام جهابذة العلماء بالتصدي لهذه الأهواء وهذه البدع وتلك العقائد الزائغة، فألفوا الكتب والمصنفات. قال: حتى ظهر القول بالقدر وأن الأمر أنفى أو أنفى، أنفى يعني أنف الشيء أوله، أي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه، تعالى الله عما يقولون. المعتزلة والقدرية وغيرهم علوا كبيرة، فإنهم ينتقصون الله بقولهم إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد خلقها وإيجادها، لا يعلم بالأشياء قبل إيجادها، وإن الله أراد الإيمان من الكافر والكافر أراد الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. وأثبتوا خالقين في الكون، خالق للخير وخالق للشر، اتباعا لأسيادهم المجوس الذين نسبوا الخير للظلمة للنور ونسبوا الشر للظلام. الله عز وجل رب واحد فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه. أكتفي بهذا القدر بانتهاء الوقت، ومع درس قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.